بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى، وهو يشرح موقف أهل السنة أو عقيدتهم، قال لما قال من غير تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف، قال رحمه الله تعالى الشارح، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: تكييف لم ترد في الكتاب والسنة، يعني لفظ التكييف هذا ما جاء في القرآن، لكن تحريف جاء، تحريفون الكلام عن مواضعه، ومثل والتمثيل جاء ليس كمثله شيء. قال لم ترد في التكييف لم ترد في الكتاب والسنة، لكن ورد ما يدل على النهي عنها، سيأتي ذكره. التكييف هو أن تذكر كيفية الصفة، ولهذا تقول كيف يكيف تكييفا إذا ذكر كيفية الصفة، قال هي على كذا وكذا. والتكييف يسأل عنه بكيف، فإذا قلت مثلا كيف جاء زيدا، كيف جاء زيد الصواب، تقول راكبا، فكلمة زيدا خطأ، الصواب كيف جاء زيد فاعل، جاء فاعل فعل ماضي وزيد فاعل. تقول راكبا، وراكبا ايش؟ حال كونه راكبا. اذا كيفت مجيئه، جعلته على كيفية معينة. وتقول كيف لون السيارة ابيض، فذكرت اللون، تقول ابيض ذكرت اللون. واهل السنة والجماعة لا يكيفون صفات الله سبحانه وتعالى، مستندين في ذلك الى الدليل السمعي والدليل العقلي. أما الدليل السمعي فمثل قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والشاهد في قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فإذا كيفت صفات الله وقلت هي كذا وكذا أو على كيفية كذا وكذا، فقد قلت على الله ما لا تعلم. فإذا جاء رجل وقال إن الله استوى على العرش على هذه الكيفية، أي على كيفية كذا وكذا، ووصف كيفية معينة، نقول له هذا قد قال على الله ما لا يعلم. هل أخبرك الله بأنه استوى على هذه الكيفية؟ لا، أخبرنا الله بأنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، فنقول هذا تكييف وقول على الله بغير علم. وعلى هذا قس جميع صفات الله عز وجل، يد الله على كيف كذا وكذا، قال له هل أخبرك الله بأن يده كذا وكذا؟ لا، أخبرنا الله عن يده فنحن نؤمن، لكن لا ندري كيف يده، عينه، سمعه، بصره، رحمته، غضبه، وهكذا. ولهذا قال بعض السلف إذا قال لك الجهمي، الجهمي من هو؟ الذي يتبع الجهم بن صفوان في عقيدته من تعطيل أسماء الله وصفاته بل إنكار الله عز وجل في عند غلاة الجهمية، وإلا فالجهمية تنكر الأسماء والصفات. إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء فكيف ينزل؟ فقل إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، وهذه قاعدة مفيدة في جميع الصفات. ودليل، وهناك دليل آخر من السمع، قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي لا تتبع ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فصفات الله عز وجل تتبع مع كيفياتها من إيش؟ من اقتفاء ما ليس لك به علم، ومن تتبع ما ليس لك به علم وما لم تكلف البحث عنه، إنما نحن كلفنا الإيمان به. وأما الدليل العقلي فكيفية الشيء لا تدرك إلا بواحد من أمور ثلاثة: مشاهدته أو مشاهدة نظيره، هكذا ولا لا؟ مشاهدته معروف، إذا رأيت شخص وتكلمت فأنت كيفيته لأنك رأيته، أو مشاهدة نظيره، تقول لي أنا اشتريت لك جوالا أو طاولة، أقول لك كيف تقول مثل هذه؟ لا. إذن هذه نظيرة، أنا لما أشرح أنا ما رأيت الذي اشتريت لي الجهاز والآلة، لكن بما أنك قلت لي مثلها أقول لهم صفتها وكذا لأني رأيت نظيرها. طيب، أو خبر الصادق عنه، إذا أخبرك صادق عنه أنه على كيفية كذا، إما أن يكون إما أن تكون شاهدته أنت وعرفت كيفيته، أو شاهدت نظيره، كما لو قال واحد إن فلان اشترى سيارة داتسون موديل 88 رقم 2000 فتعرف كيفيتها، لأن عندك مثلها أو خبر صادق عنه. أتاك رجل صادق وقال إن سيارة فلان صفتها كذا وكذا ووصفها تماما، فتدرك إيش الكيفية الآن بخبر الصادق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الأسماء الله وصفاته ولم يخبرنا عن الكيفية، مع أنه صادق المصدوق. إذن فنقف. ولهذا أيضا قال بعض العلماء جوابا لطيفا إن معنى قولنا بدون تكييف ليس معنى أن لا نعتقد لها كيفية، بل نعتقد لها كيفية، لكن المنفي علمنا بالكيفية، هي على كيفية معينة لكن نحن لا نعلم هذه الكيفية. وليس معنى قول العلماء من غير كيف أو بلا تكييف أنها ليست لها كيفية، لا، بل لها كيفية لكن نحن بغير كيف، أي بغير كيفية نعلمها أو تدركها عقولنا، لأنها مغيبة عنا ولم نخبر بها. لأن استواء الله على العرش لا شك أن له كيفية لكن لا تعلم، فنزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا له كيفية لكن لا تعلم كيفيته، لأنه ما من موجود إلا وله كيفية لكنها قد تكون معلومة وقد تكون مجهولة. في إشكال في هذا يا إخوان؟ سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال له رجل كيف استوى؟ فأطرق مالك بن أنس إمام دار الهجرة برأسه حتى علاه العرق، في لفظ حتى علاه الرحضاء، والرحضاء هو العرق، ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول، يعني معلوم الاستواء في اللغة وفي الشرع معروف، استواء هو العلو والاستقرار على الشيء، أي من حيث المعنى معلوم، لأن اللغة العربية بين أيدينا، وكل المواضع التي وردت فيها استوى معدات بعلى ومعناها العلو، فقال الاستواء غير مجهول لأنه معروف عند العرب، والكيف غير معقول لا يدركه العقل، لأن العقل لا يدرك الكيف، فإذا انتفى الدليل السمعي والعقلي عن الكيفية وجب الكف عنها، أي عن التدخل عن الكيفية والبحث عنها. فإذا انتهى والإيمان به واجب، أي الإيمان بالاستواء واجب، لماذا؟ لأن الله قد أخبر به عن نفسه فوجب تصديقه. والسؤال عن الاستواء بدعة، أي عن كيفيته، السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، لأن الله السؤال عن الكيفية بدعة، لأن من هم أحرص الناس منا على العلم بما على العلم ما سألوا، أي لم يسألوا عنها، وهم الصحابة، لما قال الله تعالى لهم استوى على العرش عرفوا عظمة الله عز وجل وعرفوا معنى الاستواء على العرش، وأنه لا يمكن أن تسأل كيف استوى لأنك لم تدرك ذلك، فنحن إذا سئلنا فنقول هذا السؤال بدعة. لماذا السؤال بدعة عن الكيف؟ لأن القرآن نزل به والنبي صلى الله عليه وسلم قرره وتكلم به والصحابة لم يسألوا عنه، فما لم يكن عندهم دين فليس ما يأتي يكون بعدهم دين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن مما أحدث في ديننا هذا على عهد هؤلاء السؤال عن كيفية الاستواء من المحدثات، لأن الصحابة ما سألوا عن الاستواء عن كيفية الاستواء. وكلام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى ميزان لجميع الصفات، يعني عند أن يسألك الرحمن له يد كيف يده، تقول اليد إيش معروفة أو معلومة أو غير مجهولة، وكيفيتها مجهولة لأننا لم نخبر بذلك، والسؤال عن كيفيتها بدعة. العين، السمع، البصر، الرحمة، الساق، القدم، هكذا. فإن قيل لك مثلا إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف ينزل، فتقول النزول غير مجهول والكيف غير معقول لا تدركه عقولنا. والإيمان به واجب لأن القرآن لأن السنة جاءت به، والسؤال عنه بدعة لأنه ما حصل السؤال عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يسألون كيف يمكن النزول وثلث الليل، طيب هنا مسألة جديدة، بس الذي يرص الكتاب ما يفصل لأن هذه مسألة جديدة. إذن والسؤال عن النزول بدعة لأنه من المحدثات التي لم تكن على عهد السلف. ومسألة وهنا مسألة قال والذين يسألون كيف يمكن النزول في حق الله وثلث الليل يتنقل، هذه مسألة مستقلة مفروض ما يدمجها في الصف حتى يفصلها تقرأ وحدها. فنقول السؤال هذا أيضا بدعة، كيف تسأل عن شيء ما سأل عنه الصحابة وهم أحرص الناس منك على الخير وعلى العلم بما يجب لله عز وجل، ولسنا بأعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام فهو لم يعلمهم، فسؤالك هذا بدعة، ولولا أننا نحسن الظن بك لقلنا ما يليق بك بأنك رجل مبتدع. هذا السؤال يقولون ثلث الليل يتنقل، يقال أول شيء أن السؤال هذا في حد الجواب عنه إيش جواب أو أكثر. أولا السؤال هذا بدعة لأنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة ما سألوا النبي وهم أحرص الناس على معرفة العلم، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأنفال، لكن لما كان النزول معلوم عندهم ولا حاجة لمعرفة كيفيته ولا حاجة لمعرفة تقلب ثلث الليل، لأن الكرة الأرضية ماذا بارك الله فيك، نعم نحن قد نورد إشكال ونقول ربما الصحابة رضي الله عنهم لأنهم لم ينطلقوا في ذلك الزمان يعرفوا الأرض أنها كبيرة وأن الليل يتقلب والنهار، وأنه ربما يكون في أمريكا ما يعرفون أمريكا ولا أوروبا ولا يعرفون جزيرة العرب ما خرجوا منها، عرف الآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ربما ما يدرون أن عندهم نهار وفي بلد أخرى ليل، هذا على فرض مثلا، ولا ربما هم يعلمون هذا الأمر. فيقال الآن ثلث الليل في اليمن ينزل وفي أمريكا نهار أو في أوروبا يعني يقتضي قالوا ما ينزل هكذا ولا لا، يقال السؤال من حيث هو بدعة لأن الله النبي أخبر، ولو كان هناك إشكال في حق تقلب ثلث الليل تنقله في البلدان لا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هناك إشكال لأن ثلث الليل يتنقل بالنسبة لنا كمخلوقين، لنا كم كايش مخلوقين، لأنه عندما قال ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا، هناك سماء عليا وسماء دنيا، ليس السماء الدنيا أي السماء التي في الدنيا التي نحن فيها الذي هي ظرف، لأن السماء أكثر من سماء، سبع سماوات هكذا ولا لا، وهناك سماء عليا وهي العدم، والسماء التي هي العدم سماءان عليا عدم وسماء دنيا عدم أيضا، لأن الله في العدم أصلا، ليس معنى أن الله ينزل للسماء الدنيا الدنيا السماء الدنيا المخلوقة التي في الدنيا هكذا ولا لا، وإلا لقلنا بقول إيش الله في كل مكان، لأن السماء الدنيا المخلوقة هي إيش مكان مخلوق، عرف الآن ولا لا، لكن هذه السماء الدنيا التي يتقلب فيها الليل والنهار التي نحن فيها السماء التي هي موجودة عرف الآن، أما السماء الدنيا التي ينزل الله عز وجل إليها فليست بشيء، هي معدومة عدم وليست مكان تحوي رب العالمين، فهو عند أن قال تعالى أأمنتم من في السماء أي في العلو، علو أعلى وعلو أدنى، والعلو هذا في العدم عدم عرف الآن عدم ليس بشيء ليس مخلوق، وإلا لو كان مخلوقا لكان هناك مكان يحوي رب العالمين، وما قال أهل السنة بهذا الكلام عرف الآن، فهنا ما في إشكال ثلث الليل هذا بالنسبة لمن لنا نحن المخلوقين والسماء التي هي مخلوقة وثلث الليل المخلوق، أما في العدم الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم ينزل الله من إلى السماء الدنيا يعني أنه يكون في السماء العليا وينزل إلى سماء الدنيا وكلها عدم ليست مكانا تحويه سبحانه، ولذلك أهل السنة يفسرون قوله تعالى أأمنتم من في السماء أي في العلو ليس في السماء أي السماء التي هي مخلوقة تكون ظرفا يحوي رب العالمين تعالى الله سبحانه وتعالى عن أن يحويه مكان، وإنما المقصود بالسماء هنا في الآية أأمنتم من في السماء أي في العلو، فهنا إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله في الثلث الأخير من الليل بالنسبة لنا إلى السماء إيش؟ الدنيا التي هي السماء التي هي العلو، بمعنى العلو. أأمنتم من في السماء في العلو؟ هناك علو أعلى وعلو أدنى، أي أدنى إلى الخلق، وهنا إيش؟ السماء الدنيا أي السماء التي في العدم وهي أقرب إلى الخلق، عرف الآن؟ لكنها ما زالت عدم، ليست مكان تحوي رب العالمين. في إشكال؟ في إشكال؟ إيه. إذن عرفنا كيف نرد. ثلث الليل تقلب الليل والنهار، كون هنا في اليمن نهار وفي أمريكا ليل، هذا بالنسبة لمن؟ لنا نحن. أما نزول الله من السماء العليا إلى السماء الدنيا أي العلو الأعلى والعلو الأدنى، وكله في العدم، بدليل قوله تعالى أأمنتم من في السماء، أي الذي في السماء، أي فيه في العلو، فسرها السلف، وليس بمعنى في السماء أي السماء التي مخلوقة. نعم. والإمام مالك رحمه الله تعالى قال ما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج، لأن السلف يكرهون أهل البدع وكلامهم واعتراضاتهم وتقديراتهم ومجادلاتهم، لأنهم ليسوا أهل أعمال وعبادات. السلف كانوا أهل أعمال صالحة وعبادات وصلوات ونوافل قيام. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرهم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، أو إذا كان ثلث الليل الآخر نزل الله إلى السماء الدنيا، أي العلو إيش؟ الأدنى، هكذا ولا لا؟ الذي هو ليس بمخلوق إنما هو عدم، فيبسط يديه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، إلى آخر الأحاديث في صحيح مسلم وغيرها من السنن. عرف الآن؟ السلف أخذوا هذا الحديث ونشطوا وقاموا إيش؟ يترقبون هذا الفضل من الله وهذا الخير، يقومون ينتظرون نداء رب العالمين، يصلون ويتهجدون ويطلبون حاجاتهم من رب العالمين. المستغفر يستغفر والتائب يتوب، والذي له حاجة يسأل الله أن يقضيها، والذي عليه دين يسأل الله أن يقضيه، والذي عنده مرض يسأل الله أن يشفيه، والذي يريد زوجة يسأل الله أن يزوجه، وهكذا. أهل الكلام تركوا هذا، الصحابة عرفوا النزول ومعناه وتركوا البحث عن كيفيته وعن تقلب الليل والنهار والثلث في يتقلب ويتنقل، وأقبلوا على المقصود من نزول الله عز وجل، وهو التذلل والتملق والعبادة والخشوع ولا والسجود بين يدي الله وتلاوة القرآن والتهجد، واستغلوا هذا النزول فيما ينفعهم. والمعتزلة والأشاعرة ومن أصحاب علم الكلام أعرضوا عن هذا وأقبلوا كيف ينزل وأمره ينزل، وإنما ليس هو بذاته ينزل، إنما أمر أو ملك من ملائكته، ويقول يا عبادي، الملك يقول إيش؟ يا عبادي، إني هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. الملك هذا دجل، وهذا من تلبيس إبليس. انظروا إن لعب بهم إبليس، تركهم عن الأمر الذي يعني حثهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وبقوا يشتغلون كيف ينزل، أمره ينزل، ملك من الملائكة ينزل، وثلث الليل يتقلب، وكيف وهو كل يوم يتغير ثلث الليل، وفي مكان نهار وفي مكان، هذا من الخذلان ومن تلبيس إبليس. لكن السلف ما شغلهم الجهل، ولكن علموا معنى النزول وأن الله لا يعجزه شيء وأنه يفعل ما يشاء، وانشغلوا بالأمر المطلوب، وهؤلاء انشغلوا بالكيفية وبتنقل ثلث الليل. فأنت يا أخي عليك في هذا الباب بالتسليم، فمن تمام الإسلام لله عز وجل ألا تبحث في هذه الأمور أو عن هذه الأمور. ولهذا أحذركم دائما من البحث فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته على سبيل التعنت والتنطع والشيء الذي ما سأل الصحابة رضي الله عنهم عنه. لكن إذا الإنسان عنده إشكال ويريد بس التفقه والفهم لا بأس، أما عن طريق الاستشكالات والتعنتات وإيراد المشكلات وإيراد المعجزات، فهذا طريق باب ضلال، وهو طريق اليهود الذين قالوا إيش؟ أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. قالوا فرق بين قول موسى ربي أرني أنظر إليك، أنه سؤال تذلل وحب، هكذا ولا لا؟ ولا كلهم سألوا الرؤية. وليهود قال إيش؟ ولن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، تعنت، فخسف الله بهم الأرض وصعقهم خمدهم، لكن موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ما صعقه إلا بعد من باب التدين، ولكن انظر إلى الجبل، ليس لأنك تستحق الصعق ولكن لا تستطيع تتحمل الرؤية الآن في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، إذا كان جبل ما ما ما ما ما تمالك ولا تماسك أمام رؤية الله عند أن تجلى له. وقد قال أنس بن مالك عندما قالش فلما تجلى، نعم ثابت البناني عندما روى حديث أنس فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال ثابت فقال لم يظهر إلا الخنصر، فقال حميد ما لك ولهذا يا ثابت، يعني ليش تتفعل هكذا بأصبعك؟ فضربه في صدره قال ومن أنت يا حميد، وما أنت يا حميد، يحدثني أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ما لك ولهذا أو دع هذا، يعني لا أفعل هكذا؟ إن الله تجلى بالخنصر وأشار ثابت إلى يده وقال أنس فعل هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم إيش فعل هكذا؟ الخنصر، عرف الآن هذا اسمه الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام. هذا يعني ثبات صفة الخنصر لله، ثبات ثبات هكذا، نحن نقول هكذا فعل مثل الأصابع لله، ثبات الأصابع لله عز وجل. قال والشيء الذي ما سأل صابه، لأننا إذا فتحنا على أنفسنا هذه الأبواب انفتحت علينا الأبواب الشريرة، أبواب الشر والضلال، وتهدمت الأسوار وذهبت هيبة الله من النفوس لمن يفتح على نفس هذا الباب، وعجزنا عن ضبط أنفسنا. فلذلك قل سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا، آمنا وصدقنا بالخبر وأطعنا الطلب وسمعنا القول حتى تسلم. وأي إنسان يسأل فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى عن شيء ما سأل عنه الصحابة فقل كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإن لك سلفا السؤال عن هذا بدعة، وإذا قلت ذلك لن يلح عليك، وإذا لح فقل يا مبتدع السؤال عنه بدعة، اسأل عن الأحكام التي أنت مكلف بها، أما أن تسأل عن شيء يتعلق بالرب عز وجل وبأسمائه وصفاته ولم يسأل عنه الصحابة فهذا لا نقبله منك أبدا. طيب، وهناك كلام للسلف رحمهم الله تعالى يدل على أنهم يفهمون معاني ما أنزل الله تعالى على رسوله من الصفات، كما نقل عن الأوزاعي رحمه الله وغيره، نقل عنهم أنهم قالوا في آيات الصفات وأحاديثها أمروها كما جاءت بلا كيف، أي سلموا لها واتركوها تمر ولا تتعرضوها بالبحث عن الكيفية. وهذا يدل على أنهم يثبتون لها معنى من وجهين، أولا أنهم قالوا أمروها كما جاءت فإننا نؤمن بها ونسلم لها، ومعلوم أنها ألفاظ جاءت لمعاني أو لمعان ولم تأتي عبثا، فإذا أمررناها كما جاءت لازم من ذلك أن نثبت لها معنى. ثانيا قولهم بلا كيف لا، لأن نفي الكيفية يدل على وجود أصل المعنى، لأن نفي الكيفية عن شيء لا يوجد لغو وعبث، إذن فهذا الكلام المشهور عند السلف يدل على أنهم يثبتون لهذه النصوص معنى. طيب، باقي وقت. قال رحمه الله تعالى ولا تمثيل، أي هذه من بقية إيش بيان موقف أهل السنة وعقيدتهم من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا ومن غير تكييف. قال ولا تمثيل. طيب، هنا قال المصنف رحمه الله تعالى ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه، لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال ليس كمثله شيء. قال وقولي من غير تكييف ولا تمثيل ينفي كل باطل، وإنما اخترت هذين الاسمين لأن التكييف مأثور نفيه عن السلف كما قال ربيعة ومالك وابن عيينة وغيرهم المقالة التي تلقاها العلماء بالقبول، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فاتفق هؤلاء السلف على أن الكيف غير معلوم لنا، فنفيت ذلك اتباعا لسلف الأمة. انتهى من مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 95. هذه الفائدة ستنقلونها. في إشكال في الفائدة، هو يقول إنما اخترت لفظ التكييف التمثيل والتكييف لأن الأدلة، لأن السلف قد قالوا بهما وعلى ما قال. قال من غير تكييف ولا تمثيل ينفي كل باطل، وإنما اخترت هذا الاسمين لأن تكييف مأثور نفي عن السلف، هذا واضح. قال رحمه الله تعالى يعني ومن غير تمثيل، فأهل السنة يتبرؤون من تمثيل الله عز وجل بخلقه لا في ذاته ولا في صفاته، إنما التمثيل في ماذا يا أخوان؟ في الأسماء فقط الكلية، هكذا ولا؟ الرحمة، الإنسان عنده رحمة. السمع، الإنسان يتصف بالسمع، هكذا ولا لا؟ في المسميات، في الأسماء فقط والمسميات في الجملة. أما من حيث التفصيل فصفات الله على ما تليق بجلاله لا تماثل صفات المخلوقين، وصفات المخلوقين على ما يليق بضعفهم لا تماثل صفات الله عز وجل. إنما الاتفاق في المسميات في الأسماء فقط والمعاني، أما في الحقيقة والكيفية فلله الأسماء الحسنى وصفاته العلى، وللإنسان الأسماء التي يعتريها النقص والعيب، وكذلك الصفات التي سبقها العدم ويلحقها ويعتريها المرض والهلاك ويلحقها الموت والفناء. قال والتمثيل ذكر مماثل للشيء، وبينه وبين التكييف عموم وخصوص مطلق، لأن كل ممثل مكيف. من قال هذا مثل هذا فقد جعله على كيفية، فتكلم في الكيفية، معناته هو كيفية مثل كيفية هذه. وليس كل مكيف ممثل، لأن الذي يقول صفات كذا ما يلزم أنه يقول مثل كذا، هو تكلم عنها أنها لها كيفية معينة وتكلم عن كيفيتها، لكن ما قال هي مثل صفة فلان. إذن كل ممثل إيش؟ مكيف، وليس كل مكيف ممثل، لأنه تكلم عن الكيفية من حيث، ولا يلزم أنه شبه. لكن إذا قال فلان مثل فلان أو يد فلان مثل يد فلان فهو إيش؟ مثل وكيف، لأنه ما دام شبه معناه جعلها على كيفية معينة، لأن التكييف ذكر كيفية غير مقرونة بمماثل، مثل أن تقول لي ثم مثل أن تقول لي قلم كيفية كذا وكذا، فإن قرنته بمماثل صار تمثيلا، مثل أن أقول هذا القلم مثل هذا القلم، لأني ذكرت شيئا مماثلا لشيء وعرفت هذا القلم بذكر مماثله. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الصفات بدون مماثلة، يقولون إن الله عز وجل له حياة وليست مثل حياتنا، له علم، له علم وليس علمه مثل علمنا، له بصر وليس بصره مثل بصرنا، وله وجه وليس وجهه مثل وجوهنا، وله يد وليست يده مثل أيدينا مثل أيدينا، وهكذا جميع الصفات. يقولون فيها أهل السنة إن الله عز وجل لا يماثل خلقه فيما وصف به نفسه أبدا، ولهم على ذلك أدلة سمعية وأدلة عقلية. فالأدلة السمعية تنقسم إلى قسمين، خبر وطلب. ما هي الأدلة السمعية؟ الأدلة السمعية ما هي إذا قالهم في كتب العقيدة؟ إيش معنى دليل سمعي؟ خبر وطلب. ما هي الأدلة السمعية؟ القرآن والسنة هي الأدلة السمعية نسمعها، هكذا ولا لا؟ العقلية الذي يعلم بالعقل، والأدلة السمعية القرآن والسنة دائما، عرف الآن انتبهوا. ما هو الدليل السمعي؟ فتقول إيش؟ القرآن والسنة. فمن الخبر قول تعالى ليس كمثله شيء، استدلنا على أن الله ليس كمثله شيء، لا يماثله شيء ولا يكيف، هكذا ولا لا؟ ليس أنه لا يماثل شيء من خلقه، وأن أهل السنة لا يمثلون. الدليل الطلبي، الدليل الخبري قوله تعالى ليس كمثله شيء، فأخبر الله في هذه الآية أنه ليس كمثله شيء ولا يماثله شيء، فالآية فيها نفي صريح للتمثيل من باب على طريق على سبيل الخبر. وقوله هل تعلم له سميا، فإن هذا وإن كان إنشاء يعني استفهام طلب، الأول خبر ليس كمثله شيء هكذا، لأن ليس تعمل عمل كان، تنصب الاسم ويسمى اسمها وترفع الخبر، إذن هي خبرية هكذا ولا لا؟ وهل تعلم له سماء، هل استفهام. طيب فهنا الجملة الأخرى جملة استفهامية طلبية، هل تعلمه سميا، أي لا تعلم له سميا، ليس له سميا يسامي. فإن هذا وإن كان إشان لكنه بمعنى الخبر، لأنه استفهام بمعنى النفي، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، فهذه كلها تدل على نفي المماثلة وهي كلها خبرية. وأما الطرب فقال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هنا نهي للعباد أن يتخذوا لله أندادا وأمثالا وأشباها، أي نظراء مماثلين. وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فمن مثل الله بخلقه فقد كذب الخبر وعصى الأمر. ولهذا أطلق بعض السلف القول بالتكفير لمن مثل الله بخلقه، فقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمهم الله تعالى من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأنه جمع بين التكذيب بالخبر وعصيان الطلب. وأما الأدلة العقلية على انتفاء التماثل بين الخالق والمخلوق، ما هي الأدلة العقلية؟ العقلية يعني لا يعقل أن هذا مثل هذا، عرف الآن؟ أي نعم. فمن وجهه أولا أن نقول لا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق بأي حال من الأحوال، لو لم يكن بينهما من التباين إلا أصل الوجود لكان كافيا، وذلك أن وجود الخالق واجب فهو أزلي أبدي، ووجود المخلوق ممكن مسبوق بعدم ويلحقه فناء، فما كان كذلك لا يمكن أن يقال إنهما متماثلان. ثانيا أننا نجد التباين العظيم بين الخالق والمخلوق في صفاته وفي أفعاله. في صفاته يسمع عز وجل كل صوت مهما خفي ومهما بعد، لو كان في قعار البحار لسمعه عز وجل. وأنزل الله قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، أي المجادلة. والله تعالى سمعها من على عرشه، وبينه وبينها ما لا يعلم مداه إلا الله عز وجل، ولا يمكن أن يقول قائل إن الله سمع مثل سمعنا، إن سمع الله مثل سمعنا. ثالثا نقول نحن نعلم أن الله تعالى مباين للخلق بذاته، أي منفصل عنهم وليس مخالطا لهم، لأنه ليس في كل مكان، إنما هو على العرش استوى في العلو، وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته، ولا يمكن لأحد من الخلق أن يكون هكذا. فإذا كان مبينا للخلق في ذاته فالصفات تابعة للذات، فيكون أيضا مبينا للخلق في صفاته عز وجل، ولا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق. رابعا نقول إننا نشاهد في المخلوقات أشياء تتفق في الأسماء وتختلف في المسميات، يختلف الناس في صفاتهم، هذا قوي البصر وهذا ضعيف البصر، وهذا قوي السمع وهذا ضعيف السمع، هذا قوي البدن وهذا ضعيف البدن، وهذا ذكر وهذه أنثى، وهكذا التباين في المخلوقات التي من جنس واحد، فما بالك بالمخلوقات المختلفة الأجناس. يعني الإنسان الكلب له سمع وبصر ولا لا؟ وفم ولسان. الإنسان له سمع وبصر وفم ولسان، لكن لا يرضى الإنسان أن يتشبه بكلب، مع أن هذا مخلوق وهذا مخلوق. إذن عقلا وشرعا لا يرضى أن يشبه الإنسان بأن يمثل المخلوق بالخالق أو الخالق بالمخلوق. إذا كنت أنت تتنزه، ولو جاء واحد قال شبهك بمخلوق مثلك، مخلوق مثلك في الخلقة لا أنه مثلك في الشكل، أنت ما شاء الله سمعك وبصرك ووجهك مثل وجه الكلب وسمعه وبصر، ما ترضى، مع أنه مخلوق وأنت مخلوق، سبقه عدم وسبقك عدم، يعتريه الفناء ويلحقه الفناء والهلاك والموت، وأنت نفس الشيء يلحقك الموت والهلاك والفناء، وتتنزه نفسك أن أنت تمثل بالكلب، من باب أولى شرعا وعقلا أن الله عز وجل لا يمثل بمخلوقاته، وإن كان يتصف بالسمع والبصر، والإنسان يتصف بالسمع والبصر، لكن لله سمعه وبصره الذي يليق به، والمخلوق له سمعه وبصره الذي يليق به، كما أن الإنسان له سمعه وبصره الذي يليق به، والكلب والخنزير والضباع والحيوانات المذمومة لها سمعها وبصرها ووجهها الذي يليق بضعفها وتشويه خلقتها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، عرف الآن. فالإنسان مكرم إذا كان الله كرم الإنسان وميزه على بقية الحيوانات، مع أنه يتصف بصفات يشتركون في المعنى الكلي، مع أن العين التي في الإنسان والكلب هي عين، وربما تجد النايش عين البصر الكلب أشد من عين الإنسان في الإدراك ويرى، وعنده حاسة شم أحسن من حاسة شم الإنسان، ربما يشم على مسافات ويفرق، لكن أنت ما تستطيع تشم إلا من قرب. أيضا الكلب من يشم يشم صديقه ويشم عدوه بالرائحة، من هو العدو ومن هو الصديق في الليل وفي الظلام، لكن الإنسان ليس. إذن ربما عند الكلاب صفات من حيث اقتضت حكمة الله أن يجدها في الإنسان تكون أقوى من صفات الإنسان، لأن الحال يقتضي ذلك، وهي حاسة السمع وحاسة إيش؟ الشم. الإنسان ما عنده حاسة بالغة في الليل، ربما يمر من جنبه شخص ما يدري من هو، الكلب إذا مر شخص يميز بين عدوه وصديقه، حاسة الشم أو السمع قوية جدا للمصلحة والحكمة الإلهية اقتضت ذلك، ومع ذلك يتنزه الإنسان أن يتشبه بالكلب، هكذا ولا لا؟ النحلة عندها حاسة إرسال قوية وعندها صفات لا يستطيع التصف بها الإنسان، اقتضت حكمة الله أن يوجد هذه الصفات فيها لمصلحة البشر، عرف الآن؟ وهكذا حيوانات كثيرة اقتضت حكمة الله أن يوجد فيها صفات ليست عند البشر، لو وجدت عند البشر لا ربما حصلت مصائب، يشم الرجل من سرقه ويذهب يقتله، يشم الرجل من فعل له سحر ويقتله، تحصل جرائم، ويشم الإنسان وهو مر في الليل ربما عدوه أراد أنه يمر متخفيا، أو رجل يطلبه يقتل يريد يقتله ظلما فيمر متخفيا يشم ريحته يقتله مباشرة، لكن اقتضت حكمة الله أن لا توجد حاسة الشم عند الإنسان، بحيث مر إنسان وإلا أنا مسلم وكذا أمر من جنب رافضة أو أمر من جنب يهود وهم متربصين بالمسلمين يريد يقتلوننا، لو كان عنده في الليل ما يدرون، ربما نمشي ونحن على هدوء حتى ننسرق من الطريق هذه ونختفي، ما عندنا قدرة على القتال كلها نحن، لكن لو وجد عندهم حاسة شم مثل الكلب لشموا رائحتنا وقتلونا، لكن اقتضت حكمة الله أن لا يتميز الإنسان بهذه الصفات رحمة بالإنسان، واقتضت حكمة الله أن يتصف بها الكلاب وبعض الحيوانات صفات، عرف الآن؟ نعم. عند الإنسان عند البهائم صفات لا يستطيع الإنسان يتصف بها، خوارق عادات البهائم بجميع أشكالها تتصف بأنها تسمع عذاب القبر، حكمة الله اقتضت ذلك، هذه صفة لا يستطيع الإنسان يتصف بها وهي أمر عظيم، عرف الآن؟ من الغيبيات، لكن حكمة الله اقتضت ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لو كل شيء يسمع عذاب القبر إلا الثقلين، يعني الجن والإنس، ولو سمعتموه لما تدافنتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الحكمة، لو علمنا وسمعنا صراخ ما في القبر لا مش إن إحنا نخاف ونفزع نصعق من الهلاء من الرعب ومن شدة الهول، نصعق ولما تدافنتم، يعني كلكم تموتوا في لحظة واحدة وتتعفنوا بالأرض، ما تدافنوا، من يدفنكم قد متوا جميعا من الفجيعة والخوف والرعب وشدة الهول. لكن البهائم بحكم أنها ليست مكلفة وتعلم أنها ليست مأواها جهنم تسمع عذاب القبر ولا تبالي، حكمة الله اقتضى أن البهائم تسمع عذاب القبر، البهائم تسمع عذاب القبر، لكن نحن النبي صلى الله عليه وسلم خرق الله له عده وأسمعه عذاب القبر، لكن بحكم أنه نبي أعطاه الله قلب ثبات ما زاغ البصر وما طغى، لأنه نبي لا أنه أرعب ولا أنه هلك ولا أنه يعني فزع، نعم فزع شيئا قليلا، خرج من حائط من حيطان بني الأنصار أو بني النجار ويقول لا إله إلا الله، يهود تعذب في قبورها، سمع عذاب القبور عذاب اليهود، يهود تعذب في قبورها، ما هلك ما صعق، لأن الله ثبت قلبه نبي حتى يبلغ الرسالة، عرف الآن؟ خرق الله له عادات وثبت قلبه، لكن نحن ليس من المصلحة سنهلك لو طلعنا على عذاب. إذن الصفات كما قلنا الإنسان يتنزه